الحمد لله، الحمد لله حمدا يصدر به كل خطاب، الحمد لله فاتحة أم الكتاب، الحمد لله سعد بها الأتقياء ذو الألباب، وشقي بها الأشقياء أهل العقاب، حتى ضرب بينهم بسور له باب، ظاهره فيه الرحمة والثواب، وباطنه من قبله العذاب. ونتوب إليه توبة من يوقن بأنه الغفار التواب، ونستعين بقوة من يجري السحاب إلى المفازة الخراب، فيحيي بالغيث الأرض اليباب، فإننا بلا حول منه في خيال وسراب، وضعف وهلاك وتشتت وانتهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرباب ومسبب الأسباب، الجبار الوهاب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذاكر الحامد المستغفر بالأسحار أواب. قام بالمحجة، قام بالمحجة، فقطع بها حجة كل مرتاب، وأقام الشريعة على كل مؤمن ومنافق على الباطل منتاب. ونصلي ونسلم على الإمام القدوة الضحوك القتال، الشافع المشفع يوم العرض والمآل، نصلي عليه وعلى الأصحاب والآل ومن تبعهم بالإحسان والإتقان إلى يوم اليقين والإيقان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فلأجلها خلقت الأرض والسماوات، ولأجلها خلقت الجن والإنس وسائر المخلوقات، ولأجلها خلقت الجنة وامتلأت بالرحمات، ولأجلها خلق الله النار وامتلأت باللعنات، ولأجلها أنزلت الكتب بالحكمة والتزكيات، ولأجلها أرسلت الرسل وشرعت الرسالات، ولأجلها برقت السيوف بالومضات، ولأجلها لمعت الأسنة باللمعات، ولأجلها سالت الدماء في الساحات، ولأجلها تجندل الرجال بالعرصات، ولأجلها فريق في الجنة بالمسرات، ولأجلها فريق في النار بالعذاب والآهات، ولأجلها غرق ابن نوح في موج كالظلمات، لم ينفعه أبوه، لم ينقذه، لم يغن عنه شيئا، ولأجلها امرأة نوح وامرأة لوط ووالد محمد صلى الله عليه وسلم ووالدة محمد صلى الله عليه وسلم وعم محمد أبو طالب وعم محمد صلى الله عليه وسلم أبو طالب وعم أبو لهب في وعمه أبو لهب في نار تلظى، بينما امرأة فرعون في مقام أعلى. ولأجلها فارق الابن أباه والأب ابنه، لأجلها فارق الزوج زوجه والزوج زوجها، ولأجلها عاد الأخ أخاه، ولأجلها قاتل الرجل قريبه، ولأجلها أحب المسلم المسلم البعيد في النسب، وأبغض المسلم الكافر القريب في النسب، ولأجلها قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب والعجم والروم والترك والأحمر والأصفر والأسود والأبيض، قاتل الناس كافة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. نعم لأجلها، نعم لأجلها فقط لا لغيرها، إنها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي كلمة الإخلاص، هي كلمة التوحيد، هي العروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم هي الكلمة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي مفتاح دار السلام وثمنها الغالي النفيس. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هي عنوان المجد الأقوى، هي القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هي دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هي شهادة الحق، هي الباقية، هي عاقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هي المنجية من النار. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار. هي المدخلة الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. هي زبدة دعوة النبيين، هي خلاصة شرائع المرسلين، هي التي ما من حرف في القرآن بل في جميع كتب المصطفين الأخيار من المرسلين إلا وهو يصب في معنى لا إله إلا الله. هي أول كلمة نطق بها الأنبياء في وجه أقوامهم، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هي أفضل الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. هي أحسن الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم، لواحد من أصحابه: هي أحسن الحسنات، هي خير كلمة قالها النبيون ورسول الله صلى الله عليه وسلم، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هي خير من السماوات والأراضين. نعم هي خير من السماوات والأراضين، خير من البلاد والأوطان والأهلين، خير من الإخوة القريبين. هي أسمى من ترهات الأحزاب والجماعات والمذاهب والمتعصبين. نعم هي خير من جميع المتفرقين، هي أعلى من كل شيء. نعم هي أعلى من كل شيء، لا شيء يعلو فوقها، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. نعم إخوة الإسلام، لا البشر ولا أحكام البشر ولا قوانين البشر ولا أفكار البشر ولا عقول البشر ولا مذاهب البشر ولا أهواء البشر، بل هي أجل وأعلى من وخير من الصلاة والصيام والزكاة والحج. فمن أشرك بالله ونقض لا إله إلا الله فلا ينفعه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا حجاب ولا دار قرآن ولا حفظ قرآن ولا إتقان العشر من القراءات، نعم، ولا تواضع ولا جعجعة لأجل فلسطين ولا لأجل غيرها. والله لو قام الليل وصام النهار، لو قام الليل وصام النهار وذكر الله العزيز الغفار في كل حين ووقت وساعة ثم أشرك بالله لا يحبطن عمله. قال ربنا تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت يا محمد، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن نوحاً عليه الصلاة والسلام قال لابنه: أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة، أي كانت السماوات والأراضون بحجمهن وعظمتهن حلقة حديد مصبوبة صبا، أي حديدا خالصا، كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، لأنها أقوى من كل قوي وأعظم من كل عظيم وأشد من كل شديد. نعم إخوة الإسلام، هذه هي لا إله إلا الله. ولو بقينا ليل نهار نتحدث عن لا إله إلا الله لما استوعبنا فضلها ولا خيرها ولا عظمتها، ولكن يكفينا من الكلام القليل. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم ابعثنا على لا إله إلا الله يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.